الله الذي يحكم بالقوانين الوضعيه، وكذلك العمل في البنوك الربويه الذي اذا تركها تمكن منها غير المسلمين. هل لا يمكن من اخذ اذا قال الله تعالى يمكن ان تجد جهاز وتثبيت احكام الله وهي البنوك وغيرها، وهذا يجب على الدول الاسلاميه ان تعلم بهذا وان تسير البنوك المصارف على رضي الله عز وجل وان تعمل الرشد بذلك حتى تستقيم البنوك على اجل عبد الله وان تمنع الربا سرعا باتا، وهكذا قوانين ضحيه يجب ان تمنع الا ما ضرب الله تعالى على الدول الاسلاميه ان يحكموا بحال ربهم وكذا ذكيهم وان يحكموا صيغه مع اعداء الله في تحديد حكومه القوانين الضحيه الى الكفار والدعوه، وهذا من اهم الواجبات عليهم ووجدهم كلهم في الحكومات ويجب عليهم وجوب ضحيه ان يحكموا بها عباد الله وكانوا قادرين في الدعوه وعليهم ان يستفيدوا ايضا في تشييد المصارف على المال الاسلامي على اليوم على المال الاسلامي بمنع المصارف اليوميه، وان يستعينوا بالعلم من ذلك حتى يضعوا ما ينبغي لهم يستعين عليه في البنوك